اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، الزبير بن العوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، ومن العشرة المشهود لهم بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص كذلك بأنه حواري رسول الله. والحواري النصير، لكل نبي حواري وحواري الزبير. هو ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أختي خديجة. الزبير بن العوام الأسدي، وزوج أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها، أبو عبد الله فارس الإسلام. في سيرته عظات وعبر، لكن أريد أن أقف مع مسألة واحدة، وهي لما حضرته الوفاة أو في آخر أيامه، وكان قد ترك دينا كثيرا، كان مدينا، قال لولده عبد الله: بع بعض أو بع الأرض التي تملكتها في مكان كذا وكذا، واقضي عني الدين، فإن عجزت أو فإن بقي شيء منه فاستعن على قضائه بمولاي. قالوا: إذا كان الأرض بعتها ما كفت، استعن بمولاي على الموضوع ده. قال: من مولاك يا أبي؟ قال: مولاي الله عز وجل. قال ابنه عبد الله: فجعلنا نصيح في الموسم كل سنة، من كان له عند الزبير دين فليأتي، فجعلنا نقضي عنه الدين. وكان إذا صعب علينا بعضه كنت أقول: يا مولى الزبير أعني، فسرعان ما أجد ما أقضي به الدين عنه حتى قضينا عنه الدين كله. هؤلاء الكرام لما فازوا بالجنة والرضوان والشهادة، هذه المناقب العظيمة تدل على أن قلوبهم عارفة مصدقة موقنة. دين كثير بمقياس الناس لا سبيل إلى أدائه، لكن الزبير يفعل المقدور ويأمر ببيع بعض العقار، ثم قال له: إن عجزت فمولاي. واستغرب ابن عبد الله: ما مولاك يا أبي؟ مولاك منه؟ قال: مولاي الله عز وجل. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وصدق ابنه عبد الله فعمل ما أمر به أبوه، وكان إذا أشكل عليه أمر في الدين قال: يا مولى الزبير. فسبحان الله، ما قال يا الله، مع أنه قال له مولاي الله، لكن ذكر وصفا خاصا بأبيه. أبوك مين قال له؟ مولاي. الله. هذه علاقة خاصة أيها الأحبة، علاقة خاصة بالله عز وجل، علاقة خاصة. والزبير رضي الله عنه كأنه عرف من فضل الله وكرم الله وجوده ما يجعله يوقن يقينا جازما أن هذا الأمر إن وكل إلى الله فإن الله تعالى كفيل به، والله تعالى يعين عليه. وما خيب ربه ظنه، وما خيب مولاه ظنه، أبدا ما خاب ظن الزبير. قضى الله عنه الدين بفضل من الله وكرم من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، السؤال الذي أطرحه على نفسي وعلى إخواني المسلمين، هل إذا اشتدت من الخطوب وصعبت المسائل وتعقدت الأمور هل ننزلها بالله صادقين؟ أقول صادقين لأن يمكن الله ربنا يحلها، ربنا يفرجها، الله ربنا يسهلها، صح. لكن هل هذا الأمر بيقين، بيقين جازم، بيقين عظيم وظن حسن في الله أن الله تعالى يخفي؟ هنا يتفاوت أهل الإيمان، فعلى قدر إيماننا عظمة وعلوا، على قدر إيماننا، على قدر تصديقنا، على قدر علاقتنا بالله عز وجل، العلاقة الخاصة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، على أساس هذه المعرفة يكون اللجأ ويكون الدعاء ويكون الانكسار بين يدي الله ويكون الظن الحسن. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا في رياض كتابه وفي رياض سنة رسوله، وأن يعيننا على التأسي بالأخيار، التأسي بسيدنا محمد وبأصحابه الكرام، أن نسير على طريقتهم حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.